من أسئلة أخينا يقول: هل يجب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ الصلاة منها ما يجب على المصلي ويختل عمله إذا لم يفعل، منها مكملات ومحسنات ومجملات. فتكبيرة الإحرام من الأعمال الواجبة التي لا تصح الصلاة بدونها، وهي ركن من أركان هذه العبادة. ورفع اليدين من سنن الأفعال، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليها. لكنه لما قال له الرجل المسيء صلاته وقد صلى 3 مرات، في كل مرة إذا سلم وجاء وسلم على النبي قال صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل بعد 3 والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. ينبغي للمسلم أن ينظر إلى هذا الأدب الرفيع. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبه، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارفع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، إلى آخر الحديث. فما ذكر رفع اليدين صلى الله عليه وسلم فدل على أن رفعهما ليس من الأركان التي لا تصح الصلاة بدونها، وإنما هي من السنن التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.